الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائمون بليه على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المبحث الثالث في منافيات الصلاة، ومر علينا من منافيات الصلاة الأول الحدث، الثاني الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا أو قهرين، سواء كان بكل البدن أو بالوجه فقط إذا كان الالتفات فاحشا، والثالث من المنافيات ما كان ناحيا لصورة الصلاة في نظر المتشرعة، الرابع من منافيات الصلاة من مبطلات الصلاة الكلام عمدا، وإذا قال عمدا يخرج عنه السهو، السهو مو داخل الموضوع. الكلام عمدا إذا كان مؤلفا من حرفين ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل قي من فعلي أو فعل أمر من الوقاية، قي نفسك من النار، قي أولادك من العذاب مثلا، فتبطل الصلاة به. إذن الحرفين، ثم قال بل الحرف الواحد المفتن، بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفتن أيضا، مثل سي سي أي زي لا معنى تبطل الصلاة عليكم السلام به، بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهوم أيضا، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة، حروف المباني التي تبتدي منها الكلمات، مثل كلمة جدار، جيم حرف من حروفها دال، أو حروف المعاني. شلون حروف المباني اللي ما لها معنى لا مستقل ولا منظم إلا في ضمن كلمة تامة، أما حروف المعاني حرف لكن له معنى وهذا المعنى غير مستقل لا يفيد إلا مع الانضمام إلى غيره، مثل إيش حروف المعاني؟ همزة الاستفهام، أمحمد حاضر مثلا، هذا يسمي حرف ولكنه حرف له معنى، هذا الحرف شو يفيد؟ استفهام. دي أكلت باليد، دي حرف من حروف ويسمي حرف جار، حرف له معنى. لي للاختصاص هذا الكتاب لمحمد، فهذا الحرف يسمى حروف معاني لأن لها معنى، بخلاف جي شنو جي حرف من حروف المباني طابو كذا بس في جدار الواحدة ما يشكل شيء. احتمل جاء جئنا بإثيري، لكن يعني كل حرف ليس له معنى له فعل بذاته مثل قي مثل عي مثل ري لعله من راء ها بيحصل لا تبطل الصلاة بالتنحنح لأن الصلاة تبطل بالتكلم، وهذا ليس تكلم. والنفخ والعنين والتعوّر ونحوها، لأن لا تكلموا كلام اللعين ويتكلم فيه، ليس كل صوت كلام. يعني لعنين التنحنوها النفخ ليس من تنخل كلام. وإذا قال آه أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل. آه، يقبل الشكاية من ذنوبه إلى الله تبارك وتعالى، حتى لو قال آه أو قال آه من ذنوبي، يقبل بذلك الشكاية إلى الله، لم تبطل، وإلا بطل. يعني يظهر من التعبير أن آه غير التعوه، آه اختيارية ككلام. آه لا فرق في الكلام المبطل عمدان بين أن يكون مع مخاطب أو لا، مشار حتى لو ما أحد يمر ولا يكلم أحد، يعني الكلام هو بذاته مبطل، مش شرط يكون مع مخاطب. وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا، لأنه كان مضطر الكلام، مضطر للكلام. يصير أحيانا في الصلاة مضطر كلام ولا لا؟ يصير. فلو اضطر إلى الكلام وفي الصلاة تبطل صلاته. نعم، لا بأس بالتكلم سهوا. إذا نحن نمر علينا الآن كما بين سابقا أن المبطلات على قسمين، منها ما يبطل الصلاة مطلقا سواء عمدا أو سهوا، مثل أي مثل الحدث. أحسنت. ومنها ما يبطل الصلاة في حال العمد فقط لا يبطلها سهوا، مثل إيش؟ مثل إذن كلام السهوي، ولولا اعتقاد الفراغ من الصلاة اعتقد أنه خلص صلاة فتكلم، تبين له أنه ما خلص من صلاة باقي ما سلنا، فهذا صلاته. لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة. إذن يظهر من هذا أن الكلام المبطل للصلاة هو الكلام الآدمي، الكلام الذي لا يكون من القرآن ولا من الدعاء ولا من الذكر لله. وأما الدعاء بالمحرم، شنو دعاء بالمحرم؟ كان يدعو على مؤمن ظالما لحرام، اللهم ابتلي فلانا ببلاء في بدنه لا تعافيه، هذا الدعاء محرم، لأنه لا. احنا نقول الآن خليها أنه غير ظالم، غير ظالم. أو يدعو بأن يوفق لقتل فلان، اللهم مكني على قتل فلان، اللهم مكني على هدم بيت فلان، اللهم لا تبقي لفلان ذرية ولا كذا ولا. وهذا مؤمن، هذا الدعاء محرم. طيب هذا الدعاء المحرم يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ قال وعم الدعاء بن محرم، فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط. ما يأثر جبن دعاء، ما يأثر جبن دعاء ما كشكر. اللهم ارزق علي مسلمي ذرية صالحة، اللهم اللهم ارزق علي مسلمي كذا كذا، تقن الصلاة الواجبة، لأن جبن دعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن بن بعض يسمع هيك صلاته في القنوت. ايه نعم، كأبي جهل وأبي لهب. ايه يعني يقول السيد هنا، هل ان الدعاء بالمحرم يخرج الدعاء من من من عدم مبطليته وعن حقيقته؟ لا، يقول هو دعاء فإنه محرم، سيبقى دعاء. الدعاء المستثنى من مبطلية الصلاة لا زال، وإن كان هذا عاصي به، لكن عنوان الدعاء يصدق عليه لما يصدق يصدق. إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، يعني إذا لم يكن المخاطب بالدعاء هو الله، بل كان المخاطب غيره، كما إذا قال لشخص غفر الله لك، غفر الله لك دعاء، فضل الله عزك دعاء، حسن الله عزاك دعاء، ولكن هذا دعاء ليس مناجاة لله. فهل هذا السمخ من الدعاء يبطل الصلاة ولا يبطل؟ السيد الخوني عنده احتياط وجوبي لأنه يبطل الصلاة، وكذلك ثلث الثاني. يعني في الدعاء الذي لا يبطل الصلاة هو الدعاء الذي يخاطب به الله. شلون يصير؟ اي احسن، يعني الذي يكون اللهم او يا الله يا ربنا يا الهنا، يعني بحيث يكون المخاطب به الله، المناجاة هو الله تبارك وتعالى. طيب انت لو واحد قال لك غفر الله لك، انت تصلي وردت تبلع عليه تقول له اللهم اغفر له، صبحت الله بالخير، حد يسمع اللهم صبحه بالخير. لو رد عليه صبحت الله بالخير تبطل صلاته. الظاهر عدم جواز. ايش مكتوبة معكم؟ بالتمفتوحة ولا مربوطة؟ ما في اخوان، لا تاء مربوطة ولا مفتوحة؟ انا عندي مربوطة. فشو تصير؟ تصير انا عندي حسب قرعة، اذا كان نص تسمية. الظاهر عدم جواز تسمية العاطس في الصلاة. ليش؟ ليش؟ من هو يعني العاطس؟ من هو اللي صلي؟ من هو الآن العاطس اللي صلي ولا الثاني؟ الثاني. والمسمت من هو؟ المصلي. أحسن. فقد يتوهم وتوهم، يقول يعني أنا إذا كنت ما أصلي وذاك العاطس يصلي نجد أسمته وهو يصلي، هي تحتمل معني عند فرشه يجوز لي سمت العاطس. ما ممكن، بل باقي الاستحباب الظاهر يستحب، استحب تثبت العاطس، هذا عطس المصلي، فأنا بسمته سمت. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه وإيانا. إذن الظاهر عدم جواز تسمية العاطس، تسمية العاطس الصلاة. يعني يا من تصلي إذا سمعت عاطسا لا تسمته في صلاتك. السلام على المصلين ورده. اولا ان التحية التي هي السلام هذه القاؤها واجب وردها القاؤها مستحب وسنة وردها واجب، هذا معلوم. وبذلك فسر أهل البيت عليهم السلام قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فسرت الروايات الشريفة أن هذه التحية المعمور بردها ورد الأحسن هي السلام. زين، هل يجب؟ احنا عرفنا أن الرد واجب. طيب لو كان المسلم عليه يصلي، وكلامنا عن الصلاة الواجبة صلاة مستحبة بعد، يعني لو كان يصلي صلاة واجبة حكم أولا أن يبتدئ بالسلام. قال لا يجوز المصلي ابتداء السلام، أن هو نفسه يسلم المصلي ولا غيره من أنواع التحية، لأنه كلام ما هو ذكر ما هو دعاء ما هو القرآن. نعم يجوز رد السلام بل يجب. إذن المصلي إذا سلم عليه وجب عليه رد السلام، هذا في مذهب أهل البيت معلوم. عند العامة لا يجوز رد السلام، ويسلم يجوز رد السلام، واختلفوا بين من اكتفى بالإشارة ومن أخره إلى ما بعد الصلاة، قسموا فريقين، منهم من قال يرد الإشارة، ومنهم من قال حتى إشارة لا يؤشر يرده لازم يرد بعده صلاة. أما في مذهب أهل البيت عليهم السلام فرد السلام واجب حتى الصلاة. أحيانا يجوز، مقصود بها المعنى العام أو يسموه بالترقي. يعني في قبال عدم الجواز ما قال لا يجوز، وإذا لم يرد، لو فرضنا هذا المصلي لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم، صحت وإن أثم، لأن أحيانا الإنسان يجب عليه أمور في الصلاة خارج، لأن هذا خارج الصلاة مو من الصلاة كل، لا يعني أحيانا يرتكب محرما في الصلاة، لا تقص صلاته بارتكاب هذا المحرم، لأن هذا المحرم لا يتنافى معه، ليس من المنافيات. مثل إيش؟ مثل لو نظر إلى امرأة أجنبية بشهوة وهو في الصلاة تبطل صلاته؟ لا، يأسى تصح الصلاة. هذا هنا ترك واجبا في أثناء الصلاة، أيضا لا يسري إلى الصلاة يبطلها ترك هذا الواجب، ليس أنه واجب خارج استقل واجب من واجبات الصلاة، ظرفه الصلاة صحيح صير ظرف. لا، إذا المصلي إذا سلم على أحد وترك رد السلام ولم يرد صلاته صحيحة ويأثم لترك الرد. طيب في غير الصلاة الإنسان مخير بين أمرين، بين رد السلام بالمثل أو بالأحسن، والرد بالأحسن هو المقدم، وحتى الآية المباركة قدمت الرد الأحسن. وإذا حييتم بتحية فحيوا في الدرجة الأولى بأحسن منه، إذا الأمر الأول هو الرد بالأحسن، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية على الأقل رد المثل، إذا فصل على غير الصلاة ما فصل، لا بد أن يكون بالمثل صلاة. يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم، لا يزيد عليه ما يزيد عليه. فطر الصلاة. فلو قال المسلم سلام عليكم، يجب أن يكون جواب المصلي سلام عليكم، بل الأحوط يعني نقول السلام عليكم، نقول عليكم السلام أو السلام عليكم ورحمة الله، لا السلام عليكم، نقول له سلام عليكم ورحمة الله، واضح الزاد، لا بد يكون بال مماثلة بلا زيادة، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجام. يعني لو قال سلام عليكم يكون الرد سلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم فرحك. ياتي ياتي بل لا حطجوبا المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع. نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال عليك السلام، المصلي المسلم سلم بصيغة الجواب عليكم السلام، هذا سلم بصيغة الجواب، كيف يكون الرد عليه؟ لأن قال مثلا عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان، يقول لا عليك السلام، يقول لا السلام عليكم، يقول لا عليكم السلام، عليك السلام، تصيغ الظهر أربعة صيغ، سلام عليك، سلام عليكم، السلام عليك، السلام عليكم، هذا بالنسبة للقاء السلام ولا لا؟ أربع، سلام عليك، السلام عليك، سلام عليكم، السلام عليكم، هذه أربع. وصيغة الرد إيش؟ عليك السلام، عليكم، كم صاروا؟ ست. الآن المصلي مخير بين إيش؟ لا صيغة كان. وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن، غير حال الصلاة يستحب الرد بالأحسن، أصلا الآية قدمت هذا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيقول في سلام عليكم عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته، وارث الرواية إذا رد يعني قيل له السلام عليكم قال عليكم السلام له عشر حسنات، إن رد وقال عليكم السلام ورحمة الله فله 20 حسنة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة. فالإنسان لو عود نفسه لو عود لسانه أن يرد الأحسن، مثل المصريين، هذا المصريين جارين عليها هذه، كل واحد يسلم على المصري ما يقول عليكم السلام، بس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا هو الأكمل. أي فلو الإنسان أيضا عود لسانه بأنا راد راد بدل ما حصل عشر خلنا حصل 30، ومن يعافل 30 حسنة إذا سلم بالملحون، ملحون يعني اللي موب على طبق القواعد العربية المكسر، يجري الجواب ولا لا؟ اللحن له مرتبتين، المرتبة الأولى يصل إلى درجة أن لا يصدق عليه عرفا أنه تحية، لا يصدق عليه عرفا أنه تحية، يجب رد لأنه مو تحية حتى يرد. أحيانا لا ملحون ولكن يصدق عليه تحية، سلام عليكم، سلام سلام يا إخوان، أو سلام عليكم، سلام عليكم، عليكم مثلا دي بلاء بعض اللهجات بعض البلدان هالشكل، السلام عليكم في بعض اللهجات البلاد العربية عليكم، ها مثلا ملحون ولا لا؟ إذا سلم بالملحون يجب الجواب لأن تحية، وإذا حييت بتحية حييت، وإن كانت ملحونة والأحوط كونه صحيحا، أحوط وجوبا أن يكون الجواب صحيحا، يعني ما قال قال سلام عليكم هذا عليه وأنا أقول لك كل سلام عليكم، لا كل سلام عليكم، سياق وجوبا أن يكون الرد صحيح. إذا ترك المماثلة مشكلة، أنت مكلف بالرد بالمماثل. يعني احتياطا لا يتعمد ذلك، وإذا تعمد ذلك عيد صلاته، ما يدخلها لك نعيدها. ثم أن تكليف ذاك الوقت الحالة أن يرد بالمماثل، فإن رد بأقل مماثل إيه صار كلام يخرجه عن صدق السلام الذي لا يرد الصلاة. إذا كان المسلم طبيا مميزا أو امرأة فالظاهر وجوب الرد. مسألة السلام، المرأة هل يجوز لها أن تبتدئ بالسلام؟ وهل إذا سلمت على الرجل يرد عليها أو لا؟ يختار السيد الخوئي قدس الله نفسه، نعم المرأة تسلم على الرجل والرجل يجب عليه أن يرد سلامها، وهي يجوز لها أن تسلم على الرجل ويجب على الرجل أن يرد سلام، ولكن يكره إلقاء السلام على الشابة. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم على النساء إلا الشابة، ويقول كذا بما معناه أخاف أن يدخلني من كذا أكثر مما أؤمل من الثواب. أما المرأة اللي هي من القواعد مخدة قاعد أسلم عليها ومسدها ها؟ إذا كان المسلم صبيرا مميزا، واحد عمره 8 سنين 9 سنين دخل وسلم عليك هو غير بالغ صحيح، لكن وجوب الرد ما هو منوط بكون المسلم بالغا ومكلفا. خويك انت ولا ما خويك؟ فرسين خوي كان كما لعله ياتي يقول لو كان المسلم كافرا وجب الرد، كان الآية مطلقة لا حييت، ما قال إذا حياك مسلم أو إذا حياك مؤمن، ليش قالت حييتم؟ أنت إذا دخل عليك كافر قال السلام عليكم، حييت ولا ما حييت؟ فإذا لو كان المسلم صبيا مميزا وجب الرد، ولو كانت المسلمة طيب في رد السلام يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها، يعني الراد مع الاسماء. ممكن نوع سنة. عليكم السلام. عليكم السلام. رديت ولا ما رديت؟ لكن هذا الراد غير كافي شرعا. يجب اسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم في أذنه وقر. إذا كان المسلم أصم بس ترى الوقر غير الأصم، الأصم يعني يمكن في أذنه وقر لكن يسمع لو رفع صوته شوي، وقر السكن يعني. أو كان بعيدا ولو بسبب مشي سريع، واحد مر علي شيء ثمانية بالسيارة. السلام عليكم. طيب إلا إذا إلا إيش معنى هذه؟ حدا موجود قبل إسماع. إيه مستثنى من مستثنى من وجوب الإسماع. الأصل أنه يجب الإسماع، إسماع رد السلام. إلا أن يكون المسلم أصما أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، وحينئذ يرد ولا ما يرد؟ يرد. فالأولى الجواب على النحو المتعارف بالرد، لأن سبحان الله أنا ما ببالي أن المسلم الملائكة تسلم عليه قبل أن يرد عليه المسلم. لا لا لا، اللي أنا أفهم الآن مسألة أن الذي يسقط الإسماء ها؟ ولو لم أصير استرشده، ولو لم يمكن الإسماع فما لو كان المسلم أصمان أو كان بعيدان، فإن أمكن تفهيمه إياه بالإشارة نحوها وجب الرد، وإلا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها. إذا السيد السيستان يقول في حالة لا السيد هو أيضا لو استفتاء آخر غير البناء واضح من جوابه أنه لا يجب الرد في هذه الصورة، يسقط الرد. إذن إذا كان المسلم أصمان أو بعيدان ولا يمكن إسماعه السلام أو عطى رد السلام في هذه الصورة يسقط وجوبه. إذا كانت التحية بغير السلام مثل صبحك الله بالخير تحية، صبحك مساك الله بالخير تحية، صبحك الله بالخير تحية، كانت جاهلية تحيي نعمت صباحا ونعمت مساء. الإسلام جاء بتحية أخرى صار الصباح الخير، صار المساء الخير، شالوا الله مرة واحدة. هذه تحية صبحك الله بالخير، ايش حكم غدها؟ صبحك الله بالخير لم يجب الرد، ولكنهم تحت لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى. أحط استحبابا يرد. وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى، مثل اللهم صبحه بالخير، اللهم مسه بالخير. كيف حالك؟ صلي اللهم حسن أحواله. يكره السلام على المصلي. الكراهة هنا بمعنى قلة ثواب. يكره السلام على المحب. واحد يصلي تدخل السلام عليكم ما حواكم إذا سلم واحد على جماعة. إحنا جماعة الآن دخل واحد سلم كفى رد واحد منهم. إذن وجوب رد السلام واجب كفائي. طيب هل يسقط الاستحباب عن الباقين؟ لا. رد واحد منه فقط الواجب أنا أبي أحصل على ثواب. هل رد سبق ما هذا أرد لكن هذا ردي مستحب. وعليكم السلام ورحمة الله. أتري أن يقع مشكلة صلاة الصيد لا صلاة يختلف من جنجي ما كملت المسألة. إذا سلم إذن واحد على جماعة كفى رد واحد منهم. إذن رد السلام واجب كفائي لو كان المسلم عليهم جماعة. وإذا سلم على جماعة وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلين فرد واحد منهم لم يجز له الرد. هذا إيه طبعا كلامنا واحد غير رد إما من المصلو أو من اللي قاعدين يقرأوا دعوا القرآن ينتظروا الصلاة يجوز غير رد. خلاص زين. وإن كان الراد صبيا مميزا غير مكلف اللي رد زين اللي رد السلام في المسجد موجود واحد عمره 10 سنين رد السلام هل يسقط وجوب الرد رد الصبي المبيض ام لا؟ سيد الخوي يقول ما يكفي هل احبط الرد ولا احبط؟ ترد السلام وتكملها وتعيدها. يعني سير متوقف في المسألة سير متوقف ما قادر يعني ما أقول ما مو جازم. هل أن هذا الرد يكفي؟ سيدنا الثاني حفظه الله جزم قال الأظهر كفاية يترد به. الثاني ما يحتاج إذا رجع الطبيب عنده يفتي بكفاية رد الصغير المميز. وإذا شك المصلي هذه محرج. وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة أنا أصلي وبعض الجماعة موجودين في المسجد وقاعد دخل وصوت الرسول السلام عليكم. طيب أنا الآن أشك هل قصد السلام الموجودين ما يصلوا أو قصد الكل وأنا داخل ضمنهم يا المصلي حكمي مع الشاك هذا هل حط صورة وإذا شك المصلي والشك وارد يقصد الكل يقصد خصوصا اللي قاعدين ما يصلوا ولا لا او مثلا اكو في حشاشي في حجازة في النفوس في كذا هذا دخلوا سلم ما اشك انه يقصد يعني هذا يمكن له شاف في الواحد ما سلم عليه. عموما يعني اي سبب من الاسباب شك المصلي في ان المسلم قصده مع الجماعة لم يجد الرد وإن لم يرد واحد منه مجوز عليك هو بس ما يجب وأنا في الصلاة مجوز وإن لم يرد واحد منه. ليش؟ لأن يعني ما المقصود بالسلام حتى أعرف حتى لو ما رده هم المقصودين بالسلام. أنا أشك واضح لا تكون برد تقول ليه أنا مثل الإسماء بغير دين لا هو يقصد بالعكس اللي غالي رزيق كل مشاهدين كل اللي شاهدوا ما لا المسلسل غير مسجل نحن نتكلم في المباشر في المباشر في خطيب الجمعة مثلا ها شاي صورة هنتكلم حتى اختلاف الأمور متى يجي يجيب الراجع هنتكلم في مسألة تكلمت دخلت مسألة في مسألة أنتو تكلمت في مسألتنا هذه أنه إذا شك خلنا في مسألتنا إذا شك المصلي في أن هذا المسلم اللي دخل وسلم على الجماعة لا ما يقصدوا بياته يقصدني أنا وياهم ولا يقصد دول بس يعني هل أنا داخل في زمرة المسلم عليهم أم لا فارغ ففي هذه الصورة مثل ما يريد لو كنت أنا الوحدة في المسجد ما كلها يقصد من يعني يقصد محراب مثلا مسألة واضحة إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم وإذا سلم بعد الجواب السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام يصير مثلا في إذن وقت هذا طبعا في الصلاة وغير الصلاة وإذا سلم بعد الجواب صارت تحية جديدة كل لا يرى يحتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي وغيره يقول لك واحد كذا متفقه ويبي الزوج السيد الثاني شو يقول يقول إذا سلم بعد الجواب ففي وجود الجواب إشكال وإن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحو يقول أنه السلام المتعارف مرة هذا السيد الثاني يقول بعد أن رديت عليه الجواب السلام الثاني السيد الخوي لا يقول لا إذا سلم من جديد صارت تحية جديدة تبرد تقول هرج إيه شو الثاني يقول لا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم طبعا السيد ما يقطع بأنه يجب الراجع بس متوقف يقول ففي وجوب الجواب إشكال هل أنه يجب ما معلوم يعني مقاطع بوجوب الراجع السيد لا يأتي إذا كان السخرية وكذا لا إذا كان يتمسخ ما قصدت تحية قصد السخرية لا له شيء آخر السلام الواجب الرد هو السلام المحيى به واقعا يعني مقصود به التحية لا مقصود بتحية إيه مثل واحد مثلا يجي تسخر على واحد يقول له الله بالخير لا يقول الله بالخير إذا كان ضايع ولا شيء عن هو قصد تحية بعد قصد لا هذه تحية عرفية طرفا تحية يعني هالشكل في المحك مقامي إلى سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على واحد منهم الرد مثلا دخل واكو اثنين واثنين زملاء بس هناك زميل هذا زميل هذا زميل هناك ابن العم اثنين ولا اثنين يا العم لم يجب على واحد من الرأس ليش؟ لا لأن أنا أشك أن يقطع المقصود بالصلاة ولا المقصود ولا لا أحسن تدخل في فرضية كأننا سلم على جماعة وشك المسلم بأنه لا أحسن لم يجب على واحد من الرد وفي الصلاة لا يجوز الرد إذا تقارن شخصان في السلام، كل واحد قال لثاني السلام عليكم، يحصل هذا مع اللقاء السلام عليكم، السلام عليكم، ثم متقاربين. أما إذا لم متقارنين الأسبق يجب على الثاني يسبق. إذا واحد سبق الطرف الآخر يجب عليه رد. لا، أحيانا يصير تقارن مع بعض مع بعض لقول التحية، السلام عليكم لك السلام عليكم، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوال، لأن كل واحد حي الثاني وألقى تحية فسايد الرد. إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد. واحنا قاعدين وخلصنا الدرس قال واحد السلام عليكم، قول شو هذه المشاركة؟ نحن قعدنا وقعدنا ودرسنا وسولفنا، قام واحد يلا السلام عليكم، يقول شيء ما يجب الرد. هذا سلام المشاركة، يعني بيترك الجماعة بيمشى عنه. إذا سلم إلى سخرية أو مزاحا أو متاركة عند السيد الثاني بإضافة المشاركة عند السيد الثاني فالظاهر عدم وجوب الرد. إذا قال سلامون، المسائل السلام باقي فيها، إذا قال سلام بدون عليكم صلاحة الصلاة جواب بذلك أيضا. سلام سلام سلام سلام السيد السلام يقول لا يجوز بي سلام يجوز بي سلام عليكم. إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة، يعني هو سلم عليه وخلص من سلام، ما أدري كيف سلم، أحنا سلم قال السلام عليكم حتى التهم. ما مطلوب من المماثلة، ما أدري الآن ما نمنسب، ما أدري شنو قال، هل قال السلام عليكم السلام عليكم سلام عليك. إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربعة المتعارفة. الثاني سلام عليكم، السيد أخوي شو يقول؟ يرد بأي صيغة اللي قلناها، سلام عليك بصيغة واحدة واحدة، سلام عليك سلام عليكم السلام عليك السلام عليكم، الأربعة المتعارفة. هذا السيد الخوي مخير، سيد الثاني عند احتياط وجوبي بأن يكون الرد سلام عليكم. يجب رد السلام فورا، يجب الفورية في رد السلام. فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجب. سلم عليه في الركعة الأولى، سلم عليه من هو أول ما دخل الركعة الأولى، دخل الرجال داخل سلم عليه، برد عليه في قيامه للركعة الثانية، ها موجود. ليش؟ يعني الفورية راح. وإذا شك في الخروج عن الصدق، شان خرج عن الصدق، صدق العرفي، هل أنني خرجت عن الفورية العرفية فخار حتى ما يجوز لي أرد عليه وأنا في الصلاة، أو لا يجب علي أرد عليه وأنا غير خارج الصلاة؟ سيد خوش يقول إذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحواط، وإن كان في الصلاة فالأحواط الرد وإعادة الصلاة بعد إذن. سيد الثاني يقول له يبني على أنه لم يخرج عن الصدق ويرد إن كان في الصلاة، واضح. إذن من أحكام السلام المبادرة العرفية الفورية العرفية. الراد الراد تعتبر المبادرة والفورية العرفية، فإذا فاتت الفورية لا يجب الراد خارج الصلاة ولا تجوز الصلاة. الصلاة اللي قلنا لا تجوز واجب، يعني المستحب لا يجوز خطأها. لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر على الناس أو غيره تكلم وبطلت الصلاة. طيب شوف أخوك هذا في شوف أخوك بدك يحب مستطح، شوف أخوك بيلمس الكهرب شيل أخوك من الكهرب، مثل التواير مثلا 220 مكشوف ها؟ تصير رايح يحفظ مثلا عند أخوه عند زوجة تبارك تعال تعال شوف تكلم أو أنه نستي فطر الصلاة وشيلة. لكن يعني في أي مورد يضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن الناس وغيره يتكلم ولكن بطلت صلاته، يعني الكلام لا يبطل في صورة واحدة كلام الآدمي إذا كان سهوا إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة، على غير وجه العبادة موقف بقربة قصد القرآن ولكن لم يقصد القربة قصد التنبيه. واحد واقف هناك فلان يقصد فلان وانت الصلاة ادخلوها بسلام آمنين مثلا. الآن هو قرأ القرآن ولكن لم يقصد القربة، مرة يقصد القربة ماكو ما يقصد القربة يقصد السلي فيما ومرة يقصد يعني يقرأ القرآن لكن قاصدا به فقط شنو لم تقصد الصلاة. قرأ قرآن ها قرأ قرآن يعني إذا أتى بالذكر أو بالقرآن مرة لا يقصد القرآن ولا الذكر ويقصد التنبيه فقط هذا تقصد الصلاة، ما قصد القرآن ما يقصد القرآن كل هذا سلام لكن ما التفت إلى أنها آية قرآنية وهنا يقصد قراءة القرآن هم خالص لكن قاصد لا بد يقصد انه يقرأ قرآن يقصد ان هذه آية قرآنية قرأها لأجل التنبيه ما كمان او الذكر ها مثلا الامام شك بين الثنتين والثلاث او شيء بنبهة ها لا الله اكبر ذكر ايه احتاج الله اكبر ذكر يقصد بالذكر ويقصد بالتنبيه مكمان. لكن لو ما قصد الذكر قصد التنبيه فقط تبطل تبطل مشكل اذا ما قصد انها ذكر مع قصد التنبيه مشكل ها قصد القلبين ذكر ليش جبتها بس ما كمان إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القرب لم تبطل الصلاة. نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء ولا القرآن وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطل، يعني ما قصد قرآن ولا قصد الذكر ولا قصد الدعاء فقط قصد التنبيه وفي هذه الحالة تبطل الصلاة. فإذا المتفقه والفقيه بإمكانه أن يهتم بالقرآن ويستخدم الذكر ويستخدم الدعاء لا إذا ما قصر القرآنية مش مثل ما قصر القرآن ده فتدرى عليه والله العالم المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا روح شيء بخير راح العلماء والمات الفاتحة مع الصلوات على محمد.